وفي محمود وفي الارض محمد وعند ربه احمد. وفي السماء محمود وفي الارض محمد. صلي صلي صلي حب على البيت يا احمد، حب على البيت يا احمد. انا جاي من بخلك لأدلع واروح بحب النبي احمد. وفي السماء محمود وفي الارض محمد. انتظر الرضا من حب الاله لك يبقى تبع النبي محمد. وانا جيت لك لتربيني انا بايدك يابا يا احمد. انتظر الرضا من الاله يا احمد. وانا وانت والحب وعاوز اروح بحب النبي يا احمد. اخويا احمد سيد ربنا يسميه يا رب وتعبرك في الجنه. قلت لها طالب والصعب مهري عليك بدل الجنيه بدل الجنيه مية قالت مهري مش مال انت فقير الاحوال مهر الف صلى على النبي عالسبحة عددية شرط المحب الوزن حبيبه كنش بينك وبين خلقه يكون بينك وبينه في ساعة مخفية في ساعة مخفية أمانة يا ساجر الليل أمانة يا ساجر الليل ما فاتتش عليك هي أمانة يا ساجر الليل ما فاتتش عليك هي هي لها وجه زي القمر احلاه الاسم الشنبي لها وجه زي القمر الاسم الشنبي عمي وشافت شافت ورا الحيط ربحت حرامية خرصة في الكون كل محامي في الكون محامي عيقة وريقة عيقة وريقة وتعطي الوصال وصلها للخالص وصافية النية وصافية النية كفر صحي كفره تتمضي له على الجواب هي تتمضي على الجواب على الجواب هي هي هي يصبح نجيب معنونا ويمشي على المي على المي عرجاوي بتمشي بتمشي بقبقان كعب محني بكرم ختم الله بكرم ختم الله لكن لي ذا الملك ذريه الملك ذريه قصدت اصلي وراها قصدت اصلي وراها اكون عاقد النيل يا ست يا ست اكون عاقد النيل صحت صلاتي وكانت قبلتي قبلتي هي وحيت مقام النبي رب صل عليه والفدا روح يا روح في دخلة الأرض ايوه كل شيء لنا وهي هي هي على باب مولانا يا مولانا على باب مولانا روح روح روح على باب سيدنا الحسين سجل اسمه على باب سيدنا الحسين أسراحة وناس جاي يا مولانا أسراحة وناس جاي يا مولانا وناس كوانا الهوى صبر على المكتوب وعلى وعد مداري مداري داري قاعدين مساكين لكن عند الله الله أولي فقرا من الماء يا بعير فقرا من الماء لكن بالحب صل عليه بالحب أغني إذا رفعوا ايديهم بسيبك ايديهم للسين طلبتهم من عين من العين مقضية يا فاعل الخير ابشر دايما بالخير مش على عملي بركة عني يا ناس بتضحك يا ماما من جوا مكوي من جوا مكوي يا ابن الحنان عالية المقام يا سيد ايدك ايدك صلي على النبي صلي عايزين يلي ما تصلي على النبي ابويا الشيخ محمود الشافعي ابويا الشيخ الوالي والمكتوب يا الله ابويا الشيخ سيد جودة ان شاء الله يوم 3/2 بنت ابويا سيد جودة حليها النبي حبيرها النبي يا عين كوني على بعد الحبيب ستارة يا عين كوني على بعد الحبايب ستارة عشان انا وقعت يا عين في عشق ناس جبارة على اخويا الشفايين وباس وكل ما تحيي سيدنا النبي ان ربنا يشرح صدري انت علينا عارف سوح العارفين بالله يحيي بالدرع ورجال بالدرع اخويا الشفايين اللي حضر ونورنا اللي عاود من كل سنة وطيب يا عين كوني على بعد الحبيب ستارة عشان انت قاتي يا عين في عشق ناس جبارة منين اجيبلك اطب يا عين لكسر العظم جبارة انا يا مسائكم الشهد بيدي وهم مسؤوني بدل الشهد شطارة حبايب عاملين في الغربة فاركم حبايب عاملين في الغربة اخباركم تعبانين ولا مرتاحين زعلانين ولا فرحانين تعبانين ولا مرتاحين زعلانين ولا فرحانين حبايبنا عاملين ايه في الغربة اخباركم ايه تعبانين ولا مرتاحين زعلانين ولا فرحانين تكتب علي يا حبيب تكتب علي يا سيد تكتب علي يا حبيب طابت كل الجراح بصني يا حبيب عشت في هنا وافراح تكتب علي يا حبيب طابت كل الجراح بصني يا حبيب عشت في هنا وافراح اصلي الملك ملك حبيبي هو الملك اصلي الملك ملك حبيبي هو الملك وبحبك يا حبيبي القلب دب وانشبك القلب دب وانشبك صدوني دب الشبك صدوني من غير شبك طلعت انا اصطاد طلعت انا اشطار قابلتني البنت صابتني قابلتني البنت صابتني لا بشبكة ولا بسنة الا بالشوق جذبتني قلت لها انا قلت قلت لها انا قلت جاية لوحدي في الليل قالت خايف من ايه جاية لوحدي في الليل قالت خايف من ايه زين العابدين سيدي علي زين العابدين هو اللي بعدني ابو قاسم يا ابو قاسم يا ابو قاسم يا ابو قاسم يا ابي ابو اسماعيل ده من زيك مين يا ابو عبد الجليل ده من زيك مين يا ابو عبد الجليل يا غريب والغربة مرة يا غريب والغربة مرة امتى تعود يا غريب القلب ولا بحيرة من بعدك يا حبيب يا غريب والغربة مرة يا ابو جمعة يا ابو جمعة ابو جمعة يا ابو جمعة عم الشيخ شافعي يا ابو الشيخ محمود يا عم يا ابو حلاوة يا عم يا ابو حلاوة نظرة يا حتى سيدي يوسف والحب سيدي يوسف يا حب ابو عزب والحب ابو عزب يا حب يا ابراهيم يا حب شهيد زين العابدين سيدي علي يا غريب والغربة مرة انت تعود يا غريب القلب ولا بحيرة من بعدك يا حبيب يا غريب امتى حتعود لياليك معانا تعود يا غريب امتى حتعود لياليك معانا تعود القلب ولا بحيرة من بعدك يا حبيب يا خمار ما تخاف الله يا خمار ما تخاف الله يا سكران ما تخاف الله فتنت الناس بالسكر خمر الناس من عيني وخمر الله تيوه فكري يا خمار الله يسر يا ولا ولا خمار الله يسر ابلة يا خمار الله يسر خلي كساتك مليان مليان لولا الهوى ولولا الحب فكانت الدنيا عمران ولولا ولولا يا خمار الله وملا يا خمار الله يا خمار الله وملا قليلي اعشى واتملى قلبي من حب تملى وعقلي من وعد اختل طالب حنان من عند الله يا خمار ما تخاف الله يا خمار ما تخاف الله بيت الحداد وفاء الحاج رضا الحداد اللي بيصبح على سيدي على جمع النبي عم ابو حلاوه وبيت ابو حلاوه وبيت ابو عزه وفرح اصحاب الفرح. خمر الناس بالعنبي وخمر الله تيوه فكري من يجيب لي خبر بدمي من يجيب لي خبر بدمي عن زاوية الله معلقة في الهوى بتمشي الناس الرياوة لما ناتت للصبية ولدي خطفوا التمساح شاوروا الوالد يومين ده الولد ركب التمساح من يجيب لي بيني مين يجيب لي خبر بيني مين ومين ومين ومين مين ومين على الجبل مين ودلوني يا عاشق سبب الوعد قولوني سبب الحب قولوني قالوا القلب وقالوا سبب الوعد يقولوني مين يجيب لي خبر بيني عن زاوية الصلة اللي معلقة في الجوا بتنسي نازلة يا خمار ما تشاف الله يا خمار ما تشاف الله قتلت الناس بالشكر قتلت الناس بالشكر خمر الناس من عنبي خمر الناس من عنبي وخمر الله سواه فكري طب وانا مالي ومال عمي انا مالي ومال عمي ياخد سبحي تهمي طب وانا مالي ومال عمي ياخد سبحي تهمي اجل لنفسي واروح للدار اجل لنفسي واروح للدار اعرف ايه جرى مني نعم خمرة بالعصر بعد العصر ليها معنى الرج مش على الكلام ده للكلام معنى كاتب وقاري ومش داري يبقى ملوش معنى محسوب على رجال اذا رأوا معوج عدلوه محسوب على رجال يا ابو حلاوة اذا رأوا معوج عدلوه ولهم باع طويل يا ابو السباع في الواد الخراب مدوه اللي يصون حبهم من سلكهم غزوه محسوب سيدي سلام الراضي والله يا ابو محمود الحب اللي قفل مصبوط في كفاه والحدق اللي عمي يتكيف مادام قلت بالحب قول في الحب على كيفك عشان هو ده الحب اللي قاله بحقه مراية الحب عامية وسمعنا من الكلام ده كتير وانا اللي بقول مراية الحب بالية بتجل القلب بخلي الاعمى يبقى بصير عيش في الحب واللي ما يموتش في الحب الله لا يجعله ابا ابو حلاوة والله يا حبيب اصل الحب دي درجات ويا رب جعلنا في ضمن العليين انا ليا غيرك يا رب وسط العباد غيرك مين ده اصل جد النبي وانا ياسي عصيرك وانا وانت على الله والحب واهلي يابا يابا يابا يابا يابا يا اللي انت بتحب قول لي الحب في داره صوت على رحلكم لان حد يداني اجيب لي غير الدواء يمشي على حالي حبيبي اعمل له شروط ومركب وعنجاج عبد البلد كلها عشان تبعناه ويجيب وسط البحور واتمتع بالامان انا قلت يا ريس الغليون ارجع بنا تاني قبل يصار انقطع يا من يوصلوا تاني وبلا اليوم حبيت يا قلبي وحبيبك عليك اسير بينوفوا للغرب وهم مع البعاد اسير منهم لله اسير بالشهد فيه اسقيه بالشهد في سقودي بعمود عين يا قلبي توب وارتجع وتبعد عن الاسير القاسي منه لله الحب الصياد يا بالعينين من بين العباد صدني عمل لي صياد وبسهم الغرام صبني مدام الحب صبني انا اصبر على نفسي حلم وثابت الى قلبي بنار ادلهم ازاي يرضى عذابي ولا الفؤاد دايما محتار العشق وادوب انا ولا ادوب انا عشق حبيبي قاسي وغدار اشهد يا زمان طب اشهد يا زمان اشهد يا زمان على احبابي قالوا اللي عشا وما بلينا قالوا ايه اصبر يمكن تفرحي اصبر يمكن تفرحي يا ما ويا ما والله سيدي وش معنى كلام من ناس معلوم يا ما ويا ما والله صبر جميل جميل جميل على خل بخيل وعمر البعض في يوم ما يكون اشهد يا زمان اشهد اشهد يا زمان اشهد يا زمان على احزابي شهيد ونقاش صحيح ان كان بقبيل انت يا ابا العينين ان كنت من بام نادي يا ابا العينين اوامي هيك الفرج والله ما تعرفش جاي منين ولما لا ده مكتوب على باب جدهم بما انتهب سطرين ان كنت في كرب انت انا ابا العينين سرك يا سيد ابراهيم احضرنا انا قسم الحقيق انا ابا العينين انا قطب الشريعة انا في انا علمي انا في انا Thank you. الاسد وسهم نفد لا ابالي من احد. مدد يا ابا العينين. اتيت ابراهيم من قبل رشده. الاهب تريح قولها ولا تخشاش. قول الاهب الجوة ابو حلاوة. اتيت ابراهيم من قبل رشده. وعارف وقضى ريالي جميعه. مضله ابتداء ما كانتي اسكر دو مادام دخلت الخمارة استحمل السكارة اسكر شرابي يا حزب سنسبيل مزاقه وعلمي يا كنز في قلوب احبابي قلوب حبايبي أغرق الكل في الدوام وبعض شر أغرق الكل في الجو ومنهجي القرآن والله وجهتي وبعض شرابي أغرق الكل في الهوى ومنهج القرآن شيخ الإسلام يا شيخ حبيبي فخر بيه. أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة سيدي محمد عمي أبو عمر.